بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين فوجه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه. وصل المؤلف أو وصلنا مع المؤلف في أعضاء الوضوء إلى غسل الرجلين، وهو في ذكر الواجبات. فمن الواجبات عندنا أن يغسل الإنسان رجليه عند وضوئه، فمن ترك غسل الرجلين فوضوءه باطل ليس بصحيح، فوضوءه باطل ليس بصحيح. فقال: الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه، أي كل الأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها صفة وضوئه كلها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. هذه الدلالة في ذلك الأمر أول دليل النبي الشوكاني. الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا يقوم بمثلها الحجة. لماذا المصنف هنا ذكر قضية المسح؟ إنه عاش بجانب الزيدية، والزيدية يرون المسح، الإمامية يرون المسح في اليمن هؤلاء، فهو الآن يناقش في قضية المسح على الرجلين بدون لبس الخفين، وهو مع أنه لابس يعني خالع عليه، ومع ذلك فهو يمس على الرجلين. فلذلك المصنف هنا سنجده يتطرق إلى بعض الأدلة في هذا الباب. قال: فإن جميعها مصرحة بالغسل وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا يقوم بمثلها الحجة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الماسحين على أعقابهم ويل للأعقاب من النار، كما ثبت في الصحيحين. هذا جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء كذلك أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما تلوح أعقابهم، والعقب هو مكان آخر القدم، تلوح لم يصبها الماء، هذا هو العقب المتأخر، يعني هذا شو يسمى تلوح أعقابه لم يصبها ماء. قال: ومسحوا في بعض الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار التي لم يصبها الماء، لأنها تركت الغسل في الوضوء، وهذا مسبب لها في إدخالها للنار. وعلى هذا فيقول الشوكاني: إذن هذا من الأدلة الواضحة في وجوب غسل الرجلين، ولا يجوز فيها الاكتفاء بالمسح، ولا يكتفى بها في المسح. قال: ومن يؤيد ذلك وقوع الأمر عنه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين، كما في حديث جابر عند الدارقطني. عند الدارقطني، هذا الحديث طبعا ضعيف لا يصح، فيه رجل يقال له حفص مجهول، وكذلك فيه محمد ابن أبي ليلى أيضا ضعيف في عطاء، وهذا بالروايات عن عطاء بالنسبة لحديث جابر عن الدارقطني لا يصح، نقول أن الحديث بماذا ضعيف. ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا الحديث من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الوضوء للصلاة ثلاثا ثلاثا، ثم قال: فمن زاد على هذا الوضوء أو نقص فقد أساء وظلم. الحديث صحيح في الجملة، لكن ضعف العلماء رواية أو نقص، وهي ضعيفة معنى ولفظا. شذ بها أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري وباقي الرواة كلهم يروونه بدون هذه الزيادة، لكن من حيث المعنى لما توضى ثلاثا ثلاثا، إذا نقص على الثلاثا توضى واحدة، هل يكون أساء أو ظلم؟ لا يكون لا أساء ولا ظلم. لكن هنا قال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أي أساء بالزيادة وظلم بالنقصان، أي ظلم نفسه. وعلى هذه الرواية فنقول أن الحديث لا يصح بالنسبة للرواية: فمن نقص على هذا، هذه الرواية نقص فيها لا تصح، ويبقى: فمن زاد على ذلك فقد أساء. نعم، هذا يتحقق في هذا المقال، لكن الآخر فلا يتحقق في هذا المقال. وهو حديث رواه أهل السنة وصححه ابن خزيمة، ولا شك أن المسح بالنسبة للغسل نقص. يقول: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا بعد في حديث العربي الذي جاء فتوضأ أو غير هذا الحديث سيد حديث العربي، وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله للعربي توضأ كما أمرك الله في الحديث، توضأ بماذا كما أمرك الله. بالنسبة للحديث الأول جاء من حديث ابن عمر الذي فيه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، جاء من حديث عبد الله بن عمر، وهو فيه كلام كذلك الشيخ الألباني بماذا صحح هذا الحديث وتكلم فيه الحديث بعض أهل العلم. وأما بالنسبة للحديث الثاني وهو حديث العربي قوله العربي توضأ كما أمرك الله، هذا جاء من حديث أنس وهو حديث حسن، وقد صححه الدارقطني والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث. هذا الحديث قال فيه ابن دقيق العيد هو أحسن دليل في وجوب غسل الرجلين. توضأ كما أمرك الله، بماذا أمره الله عز وجل؟ واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين إلى الكعبين، فيقول كما أمرك الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء التي جاءت بها الشريعة، فكان من فعله ماذا؟ المسح والغسل، أنه غسل الرجلين. وعلى هذا فنقول غسل الرجلين هو الذي جاء به القرآن، وتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله. ثم هذا العربي قال له توضأ كما أمرك الله وأمره بغسل رجليه، إذن هذا يدل على وجوب غسل الرجلين، وفيه رد على من الذين يقولون بمسح الرجلين. ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين، وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على الجر بالجوار. ما هي قراءة الجر يا أخوانا؟ تأملوا معنى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، في رواية أخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. طبعا الذي قرأ بالفتح الذي قرأ نافع طبعا حفص، وكذلك الكسائي، وقرأ بها كذلك ابن عامر، وقرأ بها يعقوب، وباقي القراء قرأوا بالكسر. قرأوا بماذا؟ بالكسر وأرجلكم. إذا كانت أرجلكم ماذا يقولون؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كذلك امسحوا بأرجلكم، هذا دليلهم في هذه الآية، امسحوا برؤوسكم. القراءة المشهورة هنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه نحن نقرأ بها. لماذا قلنا أرجلكم؟ معطوف على قوله إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي معطوفة على الأول، وعلى ذلك يكون المسح داخل في الغسل، داخل في المسح بين المسح، وعلى هذا على هذه القراءة فيكون الأمر واضح في قراءة الفتح. لما نقول أرجلكم معطوفة على ماذا؟ على الغسل، بعكس أرجلكم فهي معطوفة. قال إما أن تكون منسوخة هذه القراءة، وإما أن تكون بالمجاورة، وهذا أسلوب الأساليب اللغة جائز فيه، يعني كيف يعطف بالجوار بمجاوره، فيكون العطف ليس على المعنى وإنما على اللفظ بعينه، فيقول امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والمعنى يعود إلى الغسل. بينه من بين ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، بين النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فما مقصود الجر بالجوار؟ أنها جاورت المجرور فجرت، وهذا أحد أسليب اللغة كذلك. لأحيانا يقول لك هذا مجرور بالجوار، يحيي ضب خرب، فبعضهم هذا يمثل بها العلماء على أساس أنه مجرور كذلك بالمجاورة، بماذا؟ جرة بالمجاورة. فنحن نقول كذلك هو أراد العطف على اللفظ لا على المعنى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور، قال النووي ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع، لم يثبت عن هذا أحد يعتد به في الإجماع. من يعتد به في الإجماع؟ أهل السنة معتد بهم، لكن لما جاءوا بعض الخوارج كالأزارق الذين ذهبوا ذلك فذكروا هذا القول، رد ابن حزم قال وأولئك قوم في انتسابه بالإسلام نظر، فبيفش يعني كيف أنتم تجيبوا دخلهم في هذا الباب وأنهم يكون لهم حجة في مثل هذا الباب. فنقول إذن الإجماع قائم بمن يعتد به، أما الناس التي تعتد بها فلا نظر في خلافها. وقال حافظ بن فتح إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك. وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. إذن هذا الذي ثبت عندنا، نحن نقول الأدلة ظاهرة في ذلك. على غسل القدمين. وقالت الإمامية الوجوب مسحهما. وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجبائي أو أبو هاشم الجبائي أنه مخير بين الغسل والمسح. وهذا دليلهم ماذا؟ الآية التي جاءت مرة بالجر وكذلك بالفتح. يقول هو مخير بين هذا وبين ذلك. لكن هذا كله نرجحه إلى ماذا؟ إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فيجب الماء الغسل للرجلين. وقال بعض أهل الظاهر وهو داود بن علي الظاهري يجب الجمع بين الغسل والمسح. هذا قوله وليس وغير مقبول منه بماذا هذا القول. ولم يحتج من قال ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر. الذي قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر ليس له دليل آخر. وهي لا تدل على أن المسح متعين، لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف، قراءة الفتح فهي ثابتة بماذا؟ بلا خلاف. فمن أين أخذتم إذا قلتم بوجوب المسح فماذا استفعلون في القراءة الأخرى وهي ثابتة بالفتح؟ على ذلك يلزمكم أنكم تقولون بماذا إما بأن هذه الآية منسوخة أو غير ذلك، لأن القراءة الأخرى ثابتة وهي قراءة الفتح. بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو التخيير، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الاقتصار على الغسل، أي على غسل الرجلين. إذن هذا يا إخواننا ما يتعلق بقضية غسل الرجلين، ويجب على المتوضئ إذا توضأ أن يغسل رجليه بالماء ولا يكتفي بمسحهما، إذ المسح يكون على الخفين. ولذلك بعضهم حمل رواية الجر في المسح على الخفين، رواية الفتح حملها على غسل الرجلين، ورواية الجر وهي رجلكم حملها على مسح الخفين. فنقول ليس هناك دليل آخر يدل على سوى هذا. قال وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين. ماذا قلنا الكلام في المرفقين؟ إذا توضأ لابد الإنسان أن يدخل المرفقين في وضوئه، فكذلك الكعبين. هذا الكعبين أخواننا بعد إذنكم على الشيء، هذه الكعب وهذه الكعب، هذا تسمى الكعبين. الشيعة سيأتينا هذا عندهم الكعب هنا، حتى نفرق بين المسألتين لما نذكر بماذا الخلاف. فهنا لما جاءوا فيه قال القدمين، الذين قلنا زفر فيما سبق ذكرنا عن زفر أنه ذهب إلى من بعض المالكية، وكذلك زفر ذهب إلى غسل الغاية تفيد الغاية، وعلى ذلك لا تدخل في الكعبين وتدخل في المرفقين، هذا اللي ذهبوا إليه. فنقول نحن لا، جمهور العلماء قالوا يجب أن تدخل الكعبين وتدخل كذلك المرفقين في الغسل. بماذا استدلوا؟ بأن إلى تفيد كذلك شيء معه، قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وهذا كان قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم مع إلى المرافق مع المرافق، لأن حروف الجر تتناوب هنا. والمعنى هذا من بينه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، أي أدخل العضد كذلك في الوضوء، وغسل رجليه حتى شرع في الساق، حتى شرع في الساق. إذن نقول لا بد من إدخال الكعبين في الوضوء. ثم بعض أهل العلم يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشيعة قالوا هذا الكعبين هنا، قالوا المقصود بها شيء ماذا؟ مربط النعل، أي الخيط تبع الشراك النعل، يقول هذا هو الكعبين. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا لو القرآن يعبر قال وأرجلكم إلى الكعاب، ما قالش إلى الكعبين، لكن لما قال الكعبين دل على أن هناك كعبان لكل رجل فتسمى كل منهما كعب. لكن رد أهل العلم قالوا بأحد أقوال، إما أن يكون أقل الاثنين أقل الجمع اثنان، مثل ما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقد يعبر عن ذلك بأنه كذلك. أيضا قال بعض أهل العلم أيضا يعبرون على لا إله الله أن المقصود إلى الكعبين، إلى كعبين كل رجل، وهذا باتفاق أهل اللغة أنهم يقولون بأن الكعب في الرجل هي ما كان المفصل بين القدم وبين الساق، يكون بينهم، هذا تسمى بماذا؟ كعب. وكذلك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قواما تلوح عراقبهم، والعقوبة اللي هو بماذا؟ العقاب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار لم يصبها الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان على كلامهم إلى الكعاب إلى هذا الموضع لكان يكفي عدم غسل العقبين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، دل ذلك على أن لا بد من دخول في هذا الأمر. فنقول إذا إخواننا إلى الكعبين لا بد من دخول الكعبين في جملة غسل الرجلين عند غسلهما. اليدين يدخل معهما المرفقين، والرجلين يدخل معهما الكعبين، لا بد من دخوله، وهذا قد مر بنا في السابق والأدلة الواردة في ذلك والراجح من هذه المسألة. ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين، نقول لا ثبت عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى شرع في الساق، حتى شرع بماذا في الساق. وإذا تقرر أنه لم يتم، أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما، ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال. لا يتم واجب غسل الرجلين إلا بدخول الكعبين فيهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا مقصد استدلال المصنف هنا. كلام ثم قال ثم الواجب ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر. وأما أن للمتوضي أن يمسح على خفيه فوجه ما ثبت تواترا، سيأتي المصنف إلى مسألة الغسل المسح على الخفين. والخفان هما ما يلبسان في الرجلين وغطيا الكعبين، يعني كل نعل إذا زاد فوق الكعبين إيش يسمى؟ يسمى خف، يسمى خف النعال كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إن الخفاف لا يجوز لباسها للمحرم، فماذا يفعل؟ يقطعها أسفل من الكعبين حتى تصير نعل، الخف يصير بعد ذلك نعل. والخفاف معروفة، نحن عندنا الخف قد يكون الخف من جلد، وبعضهم الجوارب هذه يسمىها كذلك خفاف، ولكن الذي كان يستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخف الذي هو من جلد، يصنع ويوضع في الرجلين ويقع المسعى عليه، وسنتكلم في أحكام المسعى الخفين. قال المتوضي أن يمسح خفيه فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هنا بالحديث متواترة كما جاء مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذا بعض. هذه بعض الأشياء المتواترة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المسح الخفين أنه متواتر. ما المقصود متواتر؟ تكاثر كثرة تقطع باليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر، اليقين هذا المتواتر من فعله وقوله. وقد قال إمام أحمد فيه 40 حديثا، انظر كم في المسح الخفين، قال فيه 40 حديثا في المسح الخفين، وكذلك قال غيره. وقال ابن أبي حاتم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 41 رجلا، وقال ابن عبد البر 40 رجلا، وقال ابن مندى الذين رووه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 رجلا. ونقل ابن منذر علي بن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل. نأتي أخوانا إلى قضية إذا ثابت بالنسبة للمسح الخفين لا شك فيه، لكن بعض الأحكام تتعلق بالمسح الخفين. قبل أن ندخل في الأحاديث الواردة في هذا الباب، لا بد للإنسان أن يلبس الخف على الطهارة شرط، وهذا ثبت في حديث المغيرة بن شعبة قال فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. لا بد أن يدخلهما على طهارة، والمقصود بالطهارة الطهارة المائية ليس الطهارة الترابية، مقصد كلامي هذا. إذا الإنسان إذا شخصان أحدهما توضأ والآخر تيمم وكل منهما لبس الخف، فنقول هل كل منهما يمسح على خفه؟ لا، لا بد من بالنسبة للمائية أن يلبس هو الذي يمسح عليها، وأما الترابية فلا يجوز له المسح، وهذا ما قرره جمهور العلماء بأنه لا يمسح إلا على الطهارة. فإذا هذا الشرط. كذلك يشترط فيهما أن تكونا طاهرتين، يلبسها يكون طاهرتين. في مسألة تذكر عن بعض العلماء وهي من جزئيات والتفريعات، إذا توضأ الإنسان غسل رجله اليمنى ثم لبس النعل الأولى ثم غسل الثانية ولبس الثانية، فما الحكم؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن لا يجوز له المسح في ذلك، لأنه لبس الأولى وليس مكتمل الطهارة. يعني الإنسان يتوضأ يا إخواننا، لما وصل غسل رجله اليمنى، غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ولم يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ثم لبس. في لبسه اليمنى هل لبس على طهارة؟ لا. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز له المسح لأنه لم يلبسها على طهارة، لأنه لم يلبسها بماذا على طهارة؟ لابد من غسل الرجلين معا وإكمال وإتمام الطهارة ثم يلبس بعد ذلك. وبعض أهل العلم جوز هذا الأمر، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أنه جاز له أن يمسح عند ذلك، لأن المقصود وقوع الطهارة، والطهارة قد وقعت بعد هذا الأمر. كذلك أيضا هل يدخل في هذا الأمر اللي هي الجوارب؟ نعم الجوارب تدخل، خالف في ذلك المالكية وقالوا يشترط في النعل أن يكفي الخف أن يكون جلدا. لكن جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل قالوا أتمسح على الجوربين؟ فقال هما خفان لكنهما منصوف، لكنهما بماذا منصوف؟ وجاء أيضا حديث ثوبان معنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح العصائب والتساخيل، ويدخل هذا من جملة التساخيل وهو موضع في الرجلين، نمسح على العصائب والتساخيل. كذلك أيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه لبس الخفين ومسح عليهما، كذلك عن معاذ بن جبل مسح على هذا الأمر، بل يذكر النووي في المجموع قال الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخفاف، فمن يأتي ويقيد فبأي دليل يقيد؟ قال هب أني لبست قال خفين من ثلج أو من حديد، فمن الذي سيمنعني من المسح عليهما؟ الشارع أطلق، والذي يقيد يجب عليه أن يأتي بهذا التقييد، بحيث أن الشارع يقول المسح على الخفين من جلد، مسح على خفين بماذا من جلد، وأن لهم أن يحضر هذا الأمر بحيث أنه يكون خفان من جلد. المهم الذي معنا الآن أنه يجوز المسح بشرط أن يلبسهم على طهارة، وسنأتي إلى قضية التوقيت كم يوقت إلى لبس هذا الخف وهو ماسح عليهما. لكن لابد أن نفهم الأول أن المسح على الخفين جائز إذا لبس الخفان أو الخفين على طهارة، لبس الخفين بماذا؟ على طهارة، وهذا لا يكاد يخالف فيه أحد من أهل العلم بالاتفاق الصحابة في هذا الأمر. قال وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل، وهذا قد تكلم الحافظ ابن حجر في التلخيص وذكر بأنه بأن هذا الحديث باطل، وكذلك ما روي عن عائشة الذي جاء بماذا عن عائشة فيه محمد بن مهاجر، قال ابن حبان فيه كان يضع الحديث والضاع هذا الرجل، وعائشة وابن عباس كذلك الحافظ في التلخيص تكلم عليه ورماه أيضا بأنه من الباطلات، فقد أنكره الحفاظ ورووا عنهم خلافه، وكذلك ما روي عن علي أنه قال سبق الكتاب الخفين، وهذا المقصود من كلامه بأن منسوخ جاء الحكم عن الكتاب وأنه منسوخ، إلا أن لم يثبت هذا الأمر وهو منقطع، سبق قال فهو بماذا منقطع، وفي محمد بن علي لم يسمع من علي بن أبي طالب هذا الحديث، وعلى ذلك فهو منقطع لا دلالة فيه. فقد روى عنه مسلم والنسائي رحمهم الله تعالى القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الذين نقل عليهم بأنهم قالوا بالنسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ للشريعة بعد ذلك، ثبت عنهم بأنهم كانوا يمسحون على الخفاف، وهذا من أقوى الأدلة في رد هذا الحديث وبطلان هذه الرواية التي جاءت عن علي رضي الله عنه. قال وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي رضي الله عنه القول بمسح الخفين، وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسية، وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة على المريسية بالاتفاق. يعني ما المقصود بالكلام هذا كله الذي ذكر المصنف؟ يقول الآن إسلام المغيرة حديث جرير كان بعد إسلام جرير بن عبد الله البجلي، كان بعد نزول المائدة، المائدة هي التي نزلت فيها آية الوضوء، نزلت فيها آية الوضوء. يعني بعض الناس يقول كان المسح في الأصل كان المسح على الخفين، ثم لما نزلت آية الوضوء كانت محكمة فنسخ الأول، لكن أحد الصحابة هو الذي يروي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه بعد نزول سورة المائدة. إسلامه بعد نزول سورة المائدة. إذن الأمر يقين بأنه ليس منسوخ. ما المقصود بالنسخ؟ أن يتقدم حكم على حكم، فالحكم الأخير ينسخ الحكم الأول. ما ننسخ من آية أو نسخ ناتي بخير منها أو مثلها فيكون منسوخ. فقالوا بماذا هو منسوخ؟ فكأن المصنف يقول كيف تقول منسوخ بالآية القرآنية وقد ثبت عندنا أن جرير بن عبد الله ما أسلم إلا بعد نزول هذه الآية، إذن لا تكون منسوخة. لماذا؟ لأنه أسلم بعد تبوك. هذه الآية آية التيمم، آية نزلت في ماذا؟ في تبوك، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وخلص منهم الماء ولم يجدوا ما يفعلوا، فقالت عائشة يا رسول الله لا ماء معنا فماذا نفعل؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أمرهم فمن تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال هذه ليس بأولى سجياكم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفف على المسلمين بعد ذلك، وفي هذه الآية الغسل غسل الرجلين. ثم بعد فترة أسلم جرير بن عبد الله البجلي، وهو الذي يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم أراد أن ينزع خفيه فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورأيته يمس عليهما. هذا يدل على أن حكم النسخ غير موجود، وإنما هو ثابت المسح على الخفين حتى بعد نزول سورة المائدة ما زال موجود ومستمر الحكم في ذلك. واضح هذا يا إخوان ولا في إشكال؟ واضح يا محمد. هذا قال غزوة تبوك نزلت في غزوة المريسية، وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخر عن المريسية باتفاق، طبعا متأخر. تبوك كانت في السنة التاسعة وهي من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت على غزوة المريسية بالاتفاق في هذا الأمر. وهذا المغيرة بن شعبة أين فعله؟ قال في تبوك لما رجع من سلم وكان معه في سفر، فهو الذي ينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يدل على أن حكم النسخ غير موجود وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك، وتبوك متأخر على المريسية بالاتفاق. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا، وبالجملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها، ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد. المسح على الخفين جعلها مثل ما جعلها الإمام الطحاوي، كذلك الإمام أحمد، ونرى المسح في الخفين قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، في العقيدة الطحاوية نجد هذا الكلام. وذلك ما يقول ما صلت مسح الخفين في عقيدة المسلمين؟ يعني هذا يقول هذا لشدة الخلاف. ولذلك جاء عن حرب أنه بعث برسالته إلى ابن علي أو غيره فقال لا يتم إيمانك حتى تعتقد المسح الخفين، لشدة الخلاف الذي كان بين الشيعة وبين السنة في ذلك الوقت. الشيعة لا يرون المسح على الخفين، والسنة يرون المسح على الخفين، فلما خالفوا صارت من سمات التشيع إنكار المسح على الخفين. فلما صارت سمة لهم وعلامة لهم جعلها أهل السنة في معتقداته بأنها تكون، فأنت عندما تمسح الخفين تبرهن كأنك وتدلل أنك بريء من تلك الطائفة التي تعتقد بطلان هذا الأمر، وهي طائفة التشيع. وهذا وجه إدخال هذا الأمر في مسائل الاعتقاد، إدخاله بماذا في مسائل الاعتقاد. وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام ويوم وليلة للمقيم. جاء في مسلم في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام وليليهن وللمقيم يوم وليلة، إن يمسح على خفين رحمكم الله وللمقيم يوم وليلة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم بهذا الأمر، مذهب جمهور العلماء أنه يمسح يوم وليلة. روي عن بعض المالكية بأنه يمسح سبتا أسبوعا كاملا جاز له ذلك. متى يبدأ التوقيت المسح يا أخواننا؟ من أول مسحة، ليس من أول غسلة أو من أول لبسة، لا. يعني لو أنا الآن توضأت في الصباح ولبست الجوربين أو الخفين ولم ينتقض وضوئي إلى هذه الساعة، قمت الآن في العشاء وصليت ومسحت الخفين، من متى أبدأ أحسن؟ من أول مسح، من هذا الوقت الذي مسحت فيه. أما الوقت الآخر فهو وقت لبس لا وقت مسح. ولذلك نقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن يمسح 3 أيام ولا يريهم يكون. والمسافر من كان في سفر، يعني ربما بعض من هنا جاء هو الأصل مقيم في القاهرة أتى هنا، يرخص له أنه يمسح 3 أيام ولا يريهن. لكن المقيم الذي مقيم في مكانه يكفيه يوم وليلة فقط في المسح على الخفين بالشروط السابقة التي قد ذكرناها. أما مالك فأم المالكية فعندهم قول أحد أقوالهم في هذه المسألة بأنه أسبوع كامل. ودليل في هذه المسألة حديث عمر رضي الله عنه أنه يا عكرمة وغيره فقال له أين كنت؟ قال بالشام، أي مسافر. قال كم لك وأنت تمسح؟ قال سبتا، أسبوع كامل وهو يمسح. هذا الحديث ضعفه العلماء لأنه من طريق الحاكم بن عبد الله البلوي، وقيل عبد الله بن الحاكم البلوي مجهول على الصحيح فيه، وثقه ابن معين ولم يصفه، وبسببه وبغيره كان تكلم أهل العلم أن ابن معين قد يقع منه توثيق لبعض المجهول، ومنه ماذا؟ الحاكم ابن عبد الله البلوي. فنقول هذه الرواية لا تصح، ضعيف هذا الحديث، وعلى ضعف هذه الرواية فلا، ومعنى الحديث الآخر فلا يشتغل بها. إلا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد يسهى الإنسان وقد ينسى، وفي هذه الحالة لو مسح وزاد عن التوقيت بعض الشيء فعند ذلك قد يعذر نسيانا منه وفعل هذا. وضع القول بتصحيح هذه الرواية. المهم الذي معنا نحن الآن أن التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليهن للمسافر. 3 أيام وليهن للمسافر. نأتي إلى مسألة، إذا كنت لمقيم الآن وغدا سافرت إلى القاهرة فكم ستستطيع أمسح هناك؟ أحسب من أول مسحة هنا وقعت لي وأستمر 3 أيام، والعكس بالعكس كذلك. إذا كنت تمسح 3 أيام ووصلت إلى مكانك وأنت مقيم فلا تمسح بعد ذلك. فإذا الإقامة والسفر هو المؤثر في قضية المسح، متى يمسح الإنسان ومتى يترك بماذا المسح، متى يمسح الإنسان ومتى يترك بماذا المسح. أيضا لو لبس الإنسان جوربان أو جوربين، لبسهما فمسح الأول ثم نزع الأعلى، هل يمسح على الثاني؟ نعم يمسح، ويحسب التوقيت الأول الذي مسح عليه على الثاني، بشرط أن يكون الأول والثاني دخل على طهارة، أدخلهما بماذا؟ على طهارة. قد يلبس الإنسان لكن بشرط أنه يدخلهما على طهارة. نأتي لمسألة أخيرة كذلك في هذا الباب، هل نزع الخفين يعتبر ناقض للوضوء؟ المسألة فيها 4 أقوال لأهل العلم، أرجحها هو القول بأنه ليس بناقض، ليس بنقض. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه دخل مسجد البصرة خلع خفيه ثم دخل وصلى، ثم دخل بماذا وصلى. وقال ابن حزم وما علمنا في نواقض الوضوء نزع الخفين أنه ينقض وضوء الإنسان، فالإنسان حتى لو نقضه لابد له من ناقض ينقض هذا الوضوء في ذلك الأمر. هل فرق بين، ذكرنا أن العمامة ممكن يمسح العمامة، لكن ما الفرق بين العمامة والخفين؟ الإمامة لا يشترط لبسها على طهارة، بعكس هذا يشترط بماذا؟ أن يلبس على طهارة. في سؤال إخواننا في لو أنا كنت متواضعا فلبست الخفين على طهارة ثم مسحت عليه فبدأ عندي التوقيت، لكن أردت أن يستريح رجلي فخلعته ولبست الثاني ومسحت عليه، هل يجوز هكذا؟ بس أنت مسحت قبل أو لم تمسح؟ مسحت قبل ذلك. لا يجوز، إذا خلعت فلا يجوز أن تلبسهما إلا على طهارة ماء. لكن أنا متوضئ. متوضئ بماذا؟ ولو كنت على وضوء، لكن متوضئ ليس رجليك طهارة مائية، احنا اشترطنا في الأول أن يكون رجليك طهارة مائية حتى تدخل فيهما الخفين. إن حتى أدخل من جديد لابد. نعم. لو قلنا هذا ما سنقف، نحن دائما نلبس بس يعني أقلع هذا والبس هذا وتستمر في هذا. لا أقصد أنا ولو كنت متوضئ. كنت متوضئ لكن مسحت على الخف السابق. نعم. فنزعت الممسوح عليه، لا تستطيع تلبس، لأنك ستلبس الجورب الجديد على غير طهارة الرجلين. طهارة الرجلين هي غسل الرجلين. لا، إذا كان طهارة مية، بحيث أنا لبست الآن أنا لبست الجوربين من الصباح، جيت أنا نزعت هذا الجورب لبست جورب آخر، ما فيش مشكلة في هذه الحالة. ما رأسنا فيك يعني أول لبسهم مثلا الصبح متوضي غسل الرجلين، أو مثلا خروج العشية حاول وردهم على نفس الطارق. لا، هو يحكي لا بعد ما مسح وخلع ولبس أخرى، هكذا أنت تقول. شيخ أحكي لك، أنا توضأت لبست خفين، نعم، ثم بعد ذلك انتقض وضوء ومسحته عليه، أنا كنت على الطهارة، نعم، فهي عليه، ثم أردت أن أخلعها ولبست غيره، لا لم ألبس شيئا، ردته ونفسه، أنا وضعته وأنا متواضئ، فلبست مرة أخرى أريد أن أمسح عليه، يجوز؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن تمسح عليه، إذا تم خلعه لابد من لبسه على طهارة مائية خاصة برجليه، لكن هكذا أنت صح متطهر، لكن طهارة مسح ليس طهارة غسل. شرط القيد ذكرناه من الأول، نحن هذا في باب. اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل الرجلين، هذه مسألة اختلفوا فيها العلماء وذكروا فيها ثلاثة أقوال، وأرجح هذه الأقوال كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من كان لابس الخفين فليمسح الخفين، ومن كان لابس ومن كان نازع للخفين فليغسل الرجلين، ولا تكلف في هذا الباب. كيف ما كنت أفعل ومشي في حالك، هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب بعضهم إلى أن المسح أفضل، لأنه خلاف الشيعة وخلاف أهل البدع وإظهار شعيرة من شعائر الإسلام يكون أوضح، وذهب الآخرون بأن غسل الرجل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر فعله لهذا الأمر، وأدلتهم في ذلك كثيرة، لكن كما ذكرنا أن يكون الأمر جاهزا في هذا الذلك. نعم، أي نفس الشيء، إحنا الجوربين يعتبروا خفان لكنهما منصوف، كذلك يا إخواننا في التفصيل قضية إذا كان رقيق أو كان غليظ أو شيء لا فرق في ذلك، أن يكون هذا شفة بحيث رؤية منه القدم، كذلك أيضا إذا كان الخف أو الجورب مقطع هل يمسح عليه؟ كذلك يمسح عليه ما لم يبلغ، اختلف العلماء، يقول الجورب إذا كان بلغ الثلث أو بلغ الثلثين التقطيعة أو غير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان الصحابة لفقرهم في أول أمر لا شك أن جوربهم كانت مقطعة أو خفافهم كانت مقطعة، ومع ذلك يمسحون عليها، فإذا كان الخف ما زال يسمى خفا في الرجلين فعند ذلك جاز المسح عليه في هذا الأمر، جاز المسح عليه في هذا الأمر. أيضا كذلك ربما إنسان يجعل لفافة في رجليه، لفافة كذلك جاز أن يمسح عليها، وهذا الذي فيه الحديث، يعني اللفائف كانوا في الغزوات يضعون لفافات على رجلهم، ومن أن نمسح على العصائب والتساخين فتكون من جملة التساخين التي يمسح عليها. شيخ، لبسنا جورب ومسحنا عليه ولبسنا جورب فوقه، تمسح على المسحة الأولى جائز، على المسحة الأولى تمسح على الجورب الثاني لكن بحساب المسحة الأولى. نعم، وإذا مسحت على الحذاء يجوز أن تنزع الحذاء وتصلي بالجورب كذلك. نعم، هل الشرط يعني أخف يكون على عقبين أو لا؟ هل الشرط أن أخف يكون يعني كبير؟ لابد من يغطي الكعبين، شرط هذا الشرط. نعم، حتى هذا الحذاء حتى نعم، هل ممكن مس على خذاء؟ ممكن مس، نعم نعم نعم، يمكن لا فرق. هو جاء في النعال بس موضوع، مش نفتح الموضوع الثاني عشان نخرج منه الآن، يعني المس على النعلين يعني في معنى خلاص هذا ناتي أخوانا. فإذا هذا بالنسبة للمسح المقيم. قال: وأما كون الوضوء لا يكون شرعيا إلا بالنية، يقول هنا المصنف لابد من وجود النية، لا بد من وجود النية في الوضوء. اختلف العلماء في النية، قال أبو حنيفة: لا يشترط النية في الوضوء، وقال جمهور العلماء: لا بد من وجود النية حتى يسمى وضوءا شرعيا. ما هو وجه الخلاف بينهم؟ يعني حتى نحن ننظر دائما مسائل العلماء بسبب الخلاف، عندنا بعض الأشياء وسائل وبعضها مقاصد. يقول العلماء أن الوسائل لا يشترط فيها النية، أنا الآن إيش وسيلة؟ معي سيارة أريد أن أذهب إلى السوق، هذه وسيلة الذهاب إلى السوق، ما هو المقصد مني؟ السوق، أنا أصل إلى السوق، هذا فرق بين المقصد وبين الوسيلة. الوضوء هذا هل هو مقصد أو وسيلة؟ أبو حنيفة يقول وسيلة إلى الصلاة حتى تصلي فيها. قال أبو جمهور العلماء قالوا لا، بل هو مقصد ووسيلة في نفس الوقت. كيف هذا؟ لأنك لو توضأت ثبت لك الأجر والمثوبة، فأنت في وضوءك تقصد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وعلى هذا لابد من وجود النية فيه. أبو حنيفة يقول مثل النجاسة التي تقع في جسم الإنسان، لو غسلها بدون قصد فذهبت النجاسة بدون نية، فهل يصح فيها الصلاة ولا صح فيها الصلاة؟ يصح فيها ولو لم تكن نية، ليش؟ لأن هذا الذي نزلته وسيلة وليس مقصد فيه. لكن أنت إذا كنت مقصد فوجد الخلاف بينهم، هل الوضوء مقصد أو وسيلة؟ قال أبو حنيفة هو وسيلة فقط. قال جمهور العلماء لا، هو مقصد وكذلك وسيلة إلى الصلاة. ما دلهم على أنه مقصد؟ ثبوت الأجر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ إذا تمضمض خرج كل سيئة قالها بفمه، إذا غسل يديه خرجت كل كذا، إذا غسل رجليه خرجت منه كل سيئة مشت بها رجلاه، إلى آخر الحديث الذي جاء في هذا الباب. إذن هو مقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أيضا يعني أرأيت من كان أمامي ببيت أحد من جابر نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى له من درجة شيء؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الوضوء، يتوضأ الإنسان كل يوم. فإذا الوضوء بنفسه مقصد، وإذا ثبت بأنه مقصد فسنخالف أبا حنيفة في قوله بعدم النية. لكن لو كان وسيلة بس المقصد فيكون الخلاف بين شيء آخر واضح منه. قال لا يثبت العمل الشرعي إلا بها. معنى ذلك لو الإنسان سهى عن نفسه وجد نفسه يتوضأ ويغسل رجليه ولم يقصد في نيته ولا كذا، ما يكون حكم الوضوء؟ ليس بوضوء. هذا ليس بماذا؟ بوضوء. لا، كذلك إذا دخل البحر الإنسان وعلى القول بعدم الترتيب وبعدم كذا ونيته ولم ينوي الوضوء فما حكمه؟ ليس بوضوء. ليس بماذا؟ بوضوء. لا بد من أن ينوي في نفسه بأن هذا الأمر وجود. قال فوجه حديث إنما الأعمال بالنيات وهو في الصحيحين وغيرهما وورد من طرق بألفاظ، فإن كان المقدر عاما فهو يفيد ألا يثبت العمل الشرعي إلا بها. إنما الأعمال بالنيات إنما تفيد الحصر، فلا يثبت حكم شرعي إلا بوجود النية. هذا المقدر يكون عاما أي في كل الأعمال. كان المقدر عاما فهو يفيد ألا يثبت العمل الشرعي إلا بها. العمل الشرعي بماذا؟ إلا بها، يعني وجود الأعمال كما يقال إنما الملك بالرجال، أي قوامه ووجوده يكون بالرجال. هذا المقصد من هذا الكلام. فكذلك إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال تقوم بالنيات، إذا وجدت النيات قوامها وصحتها تكون بماذا؟ بالأعمال. ودائما نحن عندنا في علم الأصول أن إنما الأعمال بالنيات حتى في المنفي، إذا النفي أو المقول نفي الوجود، فإن كان الشيء موجود نفي الصحة، فإن كان الصحة موجودة نفي الكمال. فهذا دائما يكون معنا القواعد تستعمل في هذا الباب، وهذا الذي قصده المصنف وهي تفيد ذلك. قال في الفتح وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد واختلفوا في الوسائل، هذا الكلام الذي كنا نحن نقول فيه في الوسائل. ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء، وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى علي وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ومن ذلك أيضا الذي ذهب إلى عدم شرطيتها الثوري، وكذلك الأوزاعي ذهبوا إلى عدم وافقوا أبا حنيفة في هذا الأمر. نأتي بعض الواجبات يا أخواننا الأخرى نذكرها على السريع، منها تخليل الأصابع لحديث لقيت ابن صبرة وخلل بين أصابعك، أمره بالتخليل بين الأصابع. كذلك أيضا من الواجبات أيضا الترتيب، ترتيب أعضاء الوضوء، يبدأ الإنسان باليدين ثم الوجه ثم غير ذلك إلى آخره. يقول ابن كثير في قوله تعالى واغسلوا بوجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال إدخال المسح بين الغسل حتى يقع الالتباس فيه يدل على أمر يجب فيه الترتيب، يعني يدخل شيء في شيء وهو إلى الأمر لمقصد الشرعي فيه، فيقول إذن يدل بماذا على الترتيب. كذلك الفعل المستمر منه صلى الله عليه وسلم، كذلك في قوله توضأ كما أمرك الله، أحاديث تدل على هذا الأمر، وبعضهم يقول بأن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي المغايرة في هذا الأمر. كذلك التيامن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وأمرهم بماذا؟ أن يبدأ باليمين ثم الشمال. ما أقصد هذا الكلام؟ لو إنسان توضأ يبدأ يغسل شماله ثم ينتقل إلى يمينه فما الحكم؟ يأثم وإن صح وضوءه، لكنه يكون آثم بتركه بماذا؟ للوجود. كذلك يا إخواننا الموالاة، ما المقصود بالموالاة؟ أن يتوضأ بالوضوء لا يقطع الوضوء، يستمر بحيث لو وصل فرضا إلى غسل وجهه غسل وجهه ثم ترك وذهب حتى جفت أعضاءه ثم جاء يريد أن يتمم الوضوء، فنقول هذا لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء منه. ما دليل على ذلك؟ وهو ما رواه الإمام أحمد والحديث رواه البيهقي كذلك، أن النبي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجله لمعة كالدرهم لم يصبهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد الوضوء والصلاة، أمر منه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة معه. كل يوم لماذا؟ لو قاله ارجع فأحسن الوضوء فممكن نقول التحسين يقتضي الغسل بس، لكن أصح الروايات في هذا الباب هو ارجع فأعد أعد الوضوء، فالأمر بإعادة الوضوء يدل على أنه لابد من الاستمرار في الغسل. نعيد مرة أخرى يا أخوان قضية الموالاة، وهو أن يتوالى غسل الأعضاء وألا يفصل بينها بفاصل يطول، بفاصل يطول. دليل ذلك حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد البيهقي وغيرهم، والحديث يحسن بمجموعة طرقه. ما لفظ هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها معه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأعد الوضوء والصلاة، أمره بإعادة الوضوء. قال العلماء والأمر بإعادة الوضوء ولم يقل له اغسل تلك اللمعة بس دل على أن الموالاة شرط، لأنه لم يوالي. لو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بأن يغسل الرجل فقط ويستمر في ذلك، لكن لو لما وقع الفصل الكثير دل على أن هذا العمل لا يعتد به ويجب عليه أن يبدأ من جديد في هذا الأمر. عندنا مسألة في النية كذلك ما ذكرنا، لو توضأ الإنسان رياء وفي قلبه الرياء حتى يرأي الناس أنه يتوضأ وأنه يصلي، ما حكم الوضوء هذا؟ باطل كذلك، يجب أن يعيده ولا تصح الصلاة به. لو كان بماذا أخذه، والذي حمله عليه بماذا؟ هو الرياء، الذي حمل عليه هو الرياء. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله كيف صحتك. نأتي إلى مستحبات الوضوء يا أخوان، فصل في مستحبات الوضوء. ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل شروع في غسل الأعضاء المتقدمة. بعد ما انتهى من فرائض الوضوء دخل في مستحبات الوضوء، ما يستحب، والفرق بين المستحب وبين الفرض ان اذا لم تفعله فاتك الاجر وصح الوضوء، فاتك الاجر وصح الوضوء عند ذلك. فقال اما استحباب السواك فوجه الاحاديث المتواتره من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وليس في ذلك خلاف، وليس في ذلك بماذا خلاف. لكن هو الخلاف قد وجد عن بعضهم، خالف داود الظاهري وحكي عن إسحاق قال بالوجوب، أنه قال بأنه واجب وليس مستحب، زاد وبالغ في هذا الأمر حتى قال بماذا واجب عنهما، مع أن النووي في شرح مسلم حاول أن ينفي هذا عن داود وكذلك أيضا إسحاق بن راهويه أنه قال بماذا، قال بالوجوب. على كل نقول أن لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية السواك وفي سنيته، لو قلنا بأن السنة الوجوب درجة زايدة فوق السنة فهو أزيد من ذلك، فمن السنة أن يستاك الإنسان في هذا الأمر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء في الحديث عند كل وضوء، الذي في الصحيحين عند كل صلاة، وجاء في السنن عند كل بماذا وضوء. فنقول هذا الآن الذي معنا نحن حديث السواك، إذن يستحب لا خلاف في ذلك أن يستاك الإنسان في أثناء وضوءه. اختلف العلماء متى يقع الاستياك، هل في أول وضوء أو بعد الوضوء، على عدة أقوال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عند كل وضوء، وعند تفيد مع وبعد وقبل، لكن أرجحها ما ذكر العلم بأنه بعد الوضوء يستاك الإنسان في هذا الأمر. قال وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ، وهو من حديث نعيم المجمر، قال رأيت أبا هريرة وهو يتوضأ قال فغسل يديه حتى كاد يصل بهما إلى الإبط، وغسل رجليه حتى كاد يصل بهما إلى الركبتين، فقلت على ما هذا؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. اختلف العلماء في اللفظ الأخير هذه، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هل هي مدرجة أو ليست مدرجة؟ هذه هي مدرجة أو ليست مدرجة؟ وعلى هذا ذهب العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحال أن تكون هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الغرة لا يقع فيها إطالة، كيف ستطيل الغرة وهي التي تقع في جبهة الإنسان؟ فما يقع فيها إطالة. ولو قلت بأنك ستزيد عليها ستدخل في محل الغصب، المسح إلى الغصب، سيغسل رأسه، وهذا لا يجوز شرعا فيه. هذا من الناحية يقول من حيث المعنى يستحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق على هواه وجوامع الكلم عنده أنه يقول هذه العبارة. الثانية أن الحديث 10 من الصحابة يروونه بخلاف هذا، بل ثبت على أبي هريرة أنه لم يقبلون هذه الزيادة. ونعيم المجمر جاء عنه في بعض الروايات، وغالب ظني أن في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال فقال أبو هريرة، أضافها إلى أبي هريرة أنها كانت من كلام أبي هريرة، وهذا الفعل والقول من فهم أبي هريرة فقال ذلك. وكذلك أيضا جاءت الروايات كلها عن نعيم المجمر، خالف واحد وعشر يروون عن نعيم المجمر كله بدون هذه الزيادة. ولذلك حكم العلماء بأن هذه الزيادة مدرجة، مدرجة، وليس هناك سنة في إطالة الغرة ولا التحجيل، في إطالة الغرة ولا التحجيل، بل المقصود كما جاء في حديث أبي هريرة حتى شرع في الساق، شرع حتى بدأ في الساق، زاد فوق الكعبة وغسل حتى بشرع في العضد، أي ما زاد فوق الكعبين بعض الشيء، لكنه لم يثبت عنه بأنه أطال حتى كاد يصل بها الإبط أو كاد حتى يصل بها بماذا الركبة. فهذا نقول من كلام أبي هريرة مدرج وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا الكلام. فتكون ليس من السنة قضية إطالة الغرة والتحجيل. فلتبوذ بعد الصحيحة. قال: وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس بن أوس، وصوابه أوس ابن أبي أوس، أصلح يا أخوان، أوس ابن أبي أوس الثقفي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. والمقصود باستوكف أي غسل كفيه ثلاثا، غسل كفيه بماذا؟ ثلاثا، فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. أخرجه أحمد والنسائي وثبت في الصحيحين من حديث عثمان فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما، وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يا إخواننا في استحباب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، هذا نقول إلا في حالة واحدة، متى؟ إذا قام الإنسان من نومه، إذا قام الإنسان من نومه وكان معه إناء فيجب عليه قبل أن يدخل يديه في إناء أن يغسلهما خارج إناء ثلاثا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، وعلى ذلك يجب عليه أن يغسلهما. أما في غير ذلك فيبدأ الإنسان يستحب له أن يبدأ بغسل اليدين، يستحب له أن يبدأ بغسل اليدين، وهذا ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما استحباب التثليث فوجه ما ثبت من الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات، وثبت معنا من حديث عثمان بن عفان عن نعيم المجمر يرويه عن عثمان بن عفان حديث الطويل، وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن زيد إذا غسل ثلاثا ثلاثا إلا يديه لم يغسلهما ثلاثا، كل عضو ثلاث مرات. وبين أن الواجب مرة واحدة، وهذا ثبت من حديث عبد الله بن عباس رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، توضأ بوب البخاري قال: باب الوضوء مرة مرة، ذكر حديث ابن عباس، ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين، وذكر حديث عبد الله بن زيد، وفيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، حديث مشهور في هذا الأمر. ثم ذكر الحديث وضوء ثلاثا ثلاثا، وذكر حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا. إذا نقول كله يجوز أن يغسل الإنسان، يتوضأ مرة مرة، يتوضأ مرتين مرتين، يتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكن أيهما أفضل؟ الثلاث أفضل. لماذا؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعله المستمر. لكن لو فعل في بعض الأحيان ذلك الأمر فلا يلام ويعتبر الأمر جائزا في حقه. قال فإن أحد الوردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس بالحديث عبد الله بن زيد فمسح رأسه مرة واحدة، حديث عثمان مسح رأسه مرة واحدة، حديث أبي هريرة، غيرها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تبين بأن مسح الرأس وكذلك غسل الرجلين مرة واحدة كما جاء في حديث عثمان وغيره مسح الرأس. ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه، بما ورد بماذا في تثليثه. وأبو داود ذكر في السنن أنه قال كل ما ورد في تثليث الرأس لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وجاء فيه حديث عثمان وجاء فيه حديث الربيع بن معوذ وغير ذلك، وكلها ضعيفة قد ضعفها الشيخ الباني في تمام منه. وكذلك أيضا تجد التلخيص الحبيب الحافظ بن حجر تكلم في الروايات، أيضا الزيلعي في نصب الراية تكلم على هذه الروايات وضعفت غالب الروايات. هذا بالنسبة لما يقع بماذا في التثليث. أيضا نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة بعض المستحبات الأخرى لم يذكرها المصنف، مثل الدلك، أن يدلك الإنسان يديه، أيضا هذا مما يستحب الإنسان يقوم به، أن يدلك، أن يدلك بالماء، فهذا يستحب لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي ما يدل على الوجوب فيه. كذلك أيضا الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ ثم قال بعد وضوئه أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبد رسوله، اللهم محمد رسوله، إلا فتحت له، اللهم اجعلني بالتوابين واجعلني من المطهرين، إلا فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على استحباب هذا الأمر، بعد ما ينتهي الإنسان يقول هذا الأمر، يقول بماذا هذا الحديث يدل بماذا على الدعاء. لكن يضع شيخ الزيادة أشي واجعلني بالتوابين، ايه يزفي بعض مضاعف زيادة من مضاعف الحديث بأكمله، من مضاعف الحديث بأكمله. فهنا أيضا هذه الأشياء، كذلك أيضا بعضهم ذكر اللي هو تخليل الأصابع، تخيل اللحية أيضا من المستحبات، وبعضهم يقول بأنها من الواجبات على الأقوال اللي قد مرت بنا بماذا بالنسبة إلى تخليل اللحية. وعلى هذا نقول قد انتهينا الآن من الوضوء بكماله وبتمامه. فمن معه سؤال في هذا الأمر؟ نعم. لو استيقظ رجل وأراد أن يتوضأ عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهم في الإناء، لكن لو لم يدخل في الإناء كذلك يجب عليه أن يغسل؟ لا يبدأ بهم ثلاثا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يزيل عنهم خشية النجاسة الظنية التي في يديه، فحتى غسلهم يبدأ بهم ثلاثا. وقال العلماء إذا غسل الثلاثة هل الثلاثة تحسب من الأولى أو لا تحسب من الثانية أو لا تحسب من الوضوء؟ غسلة الوضوء مستحبة على خلاف بينهم، وأرجحها بأنها تحسب من ذلك مع هذه الأشياء. يعني الوجوب متعلق بإدخال اليدين. بإدخال اليدين. لو لم يدخل لا شيء عليه. لا شيء عليه. ما يوصل. شيخ غسل الرجلين. يصح سب الماء هذا. وكيف يعني؟ سب الماء بس سب الماء. صح، إذا كان أشباح من شيء في ذلك صح وصف يعتمد غير ذلك ذلك مستحب. نعم يا بالنسبة شيخ مثلا مندح ذبيحة، هل يجوز نصلي بالتوب في دم ولا نسلح ونغير؟ أسلح وغير وصلي، لا تصلي في ثوب في دم. وهل ثبت عدم الترتيب؟ عدم الترتيب جاء في حديث أبي هريرة رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن ميسرة، وعبد الرحمن بن ميسرة مختلف فيه، وفيه بأنه بدأ بغسل يديه ثم تمضمض واستنشق هذا الحديث. وعبد الرحمن بن ميسرة مجهول، لكنه من مشايخ حريز بن عثمان، ونص ابن عدي أن مشايخ حريز بن عثمان ثقات كلهم، وعلى هذا وثقه بعض العلم وحسن الشيخ الباني هذا الحديث، والشيخ استدل به على أنه لا يجب الترتيب بهذا الحديث. يعني هذا التفصيل، لكن هذا الحديث كما ذكرنا أن فيه خلاف، وهو من طريق حريز بن عثمان هذا، ومنهم من يرى في كذلك الوقف. الله يرضى عليك. العدد شيخنا، هل يجوز له أن يغير في العدد؟ يجوز أن يتوضأ لو قال قائم، يجوز له أن يتوضأ. نعم، وثبت في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل أعضاءه ثلاثة ثلاثة إلا اليدين مرتين. اليدين مرتين.